خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. سبحان الملك، يحلف بالله كاذبا؟ سبحان الملك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا أن الذي يحلف بالله كاذبا هذا رجل لم يقدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. فقد قال أن هناك ملك على هيئة ديك، رأسه منثنية تحت العرش، ورجلاه تضرب في الأرض السابعة، فيقول: سبحانك، لا يعلم عظمتك من حلف بك كاذبا. سبحان ربي العظيم، حقا والله لا يعلم عظمة الله من حلف بالله كاذبا، عياذا بالله من الخذلان. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت نفسي. لما لم يظن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم أن هناك أحد قد يحلف بالله كاذبا، رجع بالنقيصة على نفسه وقال: كذبت نفسي. وفي رواية البخاري قال: كذبت عيني. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله، أي فأن هذا تبرؤ، وأن فعله كبيرة من الكبائر، لأن تصديق الكلام المحلوف عليه هذا من باب تعظيم الباري سبحانه جل في علاه. لكن قد يقول قائل: إن هذا الذي يحلف أنا أعلم يقينا أنه كاذبا، أقول: صدقه في الظاهر تعظيما ليمين الله تبارك وتعالى، وتعظيما لأن هذا الكلام ذكر عليه وأكد باسم الله تبارك وتعالى، ثم لا ترتب عليه أحكام، والله أعلى وأعلم. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.